إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد الإخوة الكرام المواريث والله يكون قد لملم شمل المواريث بشرط عشان أكون أنا منصف يعني المسائل العملية لا هو بس هيتقن أصول مسائل المواريث وأصول مسائل المواريث مهم جدا الإنسان يتقنها تفضل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الفرائض كتاب الفرائض كتاب فعال بمعنى مفعول أي مكتوب سأبين لك ما كتب أو ما أبين لك من أثار حديث ثبتت عن النبي المختار عن المواريث والفرائض والفريضة هي الفرائض جمع فريضة والفريضة هي الشيء المقدر كما قال الله تعالى نصيبا مفروضا فهيأتي بالحديث التي تبين لك أصول مسائل المواريث والفرائض علم الفرائض أو علم المواريث هو أعظم العلوم نفعا وهو أقوى العلوم أو أول علوم اندثارا أول العلوم اندثارا وعلم المواريث ولذلك كان علماؤنا يبينون شرف هذا العلم فلا يقبلون أحدا في مجلس التحديث حتى يكون أتقن الفرائض يبقى الصبي الصغير الذي يجلس يستمع الحديث ويكتب في مجلس التحديث لا يقر ولا يعترف به حتى يكون قد أتقن مسائل المواريث ذلك كانوا يقولون يدخل المرء على مجلس التحديث فيقولون له حفظت القرآن فيقول لا فيقولون يرجع فحفظ القرآن فإذا انتهى فيقولون تعلمت المواريث فيقول لا فيقول يرجع فتعلم المواريث فعلم المواريث هو أول العلوم اندثارا هذا العلم فرض كفاية لو لم يتعلمه ويتقنه أحد أسمت الأمة بأسرها ولو تعلمه بعض الأفراد سقط الإثم عن البقية وهو علم شريف وصراحة لا يتقنه إلا من تعلم الحساب والهندسة في عصرنا هذا فالمهندسين ما أدري انتهى ولا ما انتهى معنى الحديث يعني المفروض أهل الهندسة هم أكثر ناس يكونوا أتقنوا هذا الباب يعني أنا شيخنا في الحديث دكتور مصدر بن غرام الدجميني رجل يسمى ألبان الرياض في الرياض هو محدث رجل خلوق مهذب دين يعني مهما مدحت فيه ما أصل إلى فتح متع الله به وحفظه ورزقه الخير كله على ما صنع معنا من الخير كان يحدثني جهارا بيني وبينه فقال علم المواريث لا أعرف عنه شيء ولا أستطيع أن أدخل فيه وما أعرف كيف الناس تعلموا هذا العلم هو محدث بارع متقن جدا ولو كتب ما احنا درسنا الحمد لله وفاء له شرحنا أكثر من كتاب له شرحنا كتاب التدليس وكتاب نقد متون السنة له أبحاث قيمة جدا شرحناها لكن قد يقول لي التصريح يقول لي أنا مش فاهم المواريث يتعلموها ازاي ما بعرفش طبعا أصلا حتى شيخ أبو إسحاق تصريحا بيسأل عن أي سؤال يأتي في المواريث يقول لا أعرف دون ما يفكر في شيء يقول لا أعرف هذا باب لا أعرف هو باب العباء هذا باب شريف لابد الإخوة أن تتعلموا ولا فأصول مسائله إن شاء الله تكون اليوم برمتها حتى لا نضيع على أنفسنا خير هذا خير في المواريث والإخوة بعد ذلك إذا يريد يحتك عمليا يبقى هو والمسائل تفضل عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر وفي رواية أقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر طبعا في حديث ثالث لابد أن نكمل به هو حديث الكلالة هذا الحديث حتى يعني لا نكون طبعا خير على الإخوة انتهينا من المواريث وأيضا لممنا لهم شمل المواريث وحديث الكلالة هو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال يا رسول الله يرثني كلال فبين له النبي صلى الله عليه وسلم قال يتكفيك آية الصيف أو حديث عمر بن الخطاب كان كثير المراجعة للنبي صلى الله عليه وسلم في الكلالة فضربه على صدره وقال يكفيك آية أصل الكتاب الفرائض الأصل في علم المواريث الكتاب السنة وإجماع أهل السنة. أما الكتاب فبقوله جل في علاه يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وفي السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض بأهلها وهذا حديث الباب الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي في الأولى رجل ذكر. وقد أجمعت الأمة في الجملة على أحكام المواريث مع أن هناك اختلاف في الجزئيات فقط إن أكثر حل مسائل الخلافات في الفرائض القياس فهي أجمعوا في الجملة أجمعوا على أحكام المواريث في الجملة. قبل أن ندخل في أحكام المواريث طبعا قبل الإرث إذا مات زيد وترك مالا وفيرا سيارات وسكر ودقيق ومن الإبرة إلى الصاروخ فطبعا لو ترك ذلك فهذا لابد أن نقول قبل التقاطر على الإرث بشيء مقدم قبل الإرث إيش هو الديون. وعندنا الديون على قسمين ديون لا ديون متعلقة بإيش بعين التركة كالرهن كالعقار كالدور كالسيارات واحد راهن سيارة فاهم من أجل دين كما رهن السلام درعه عند يهودي في طعام فده اسمه دين متعلق بعين التركة. والقسم الثاني من الديون دين دين مرسل الدين المرسل كحق الله وفي حق العبيد أيضا الزكاة كالحج مثلا ديون مرسلة ليست متعلقة بعين التركة. وأيضا عندنا دين آخر وهو إيه؟ مؤن التجهيز من الكفن وفتح القبر مؤن التجهيز والمال الذي يدفع في ذلك. فالعلماء يقولون أولا الجمهور يرون بأن الديون التي تتعلق بعين التركة تقدم على مؤن التجهيز وهذا صحيح هذا هو الصحيح الرأي. الديون المتعلقة بعين التركة تقدم على مؤنة التجهيز لأن مؤنة التجهيز إن قلنا ما بقي مال مما تركه المؤنة التجهيز كانت لإيش لمن كان ورثة يجب عليه أن يفعل ذلك أو في بيت مال المسلمين. لكن الحكم المتعلقة بالآخرين لابد أن تؤدي سيما وأن الخطر يداهم الميت خطر يداهم الميت ما مات خلاص وين الخطر الذي يداهم الميت حبسه في قبره الدين يحبسه ولو كان من أهل الجنان. فلذلك قلنا دون تسد أولا فتقدم على مؤن التجهيز. وأما مؤن التجهيز فتقدم على الديون المرسلة الديون المرسلة التي تتعلق بالآخرين لأن الخطر قد امتنع الآن خطر قد امتنع لأن دائما الديون المرسلة أكثرها في حق الله وما كان في حق الله الأصل فيه المسامحة وأما حق العباد فالأصل فيها المشاحة. مفهوم الكلام ولا لا؟ جيد. فإذا انتهينا من الديون المرسلة تبقى لنا الوصية. الوصية كتب عليكم من حضر ما أحدكم الموت الوصية ترك خانة الوصية الوالدين من الآخر الآية جاءت مخصصة في قول المسلم الثلث والثلث كثير في وأيضا حديث المسلم من الله منحكم أو أعطاكم عندما ماتكم ثلث أموالكم رحمة بكم من الله أن تتصدقوا بها يعني. فالوصية والوصية في الآيات قدمت على الدين من بعد وصية يوصى بها أو دين. والصحيح أن هذا التقديم في الذكر لا يدل على التقديم في الوجوب بل الوجوب الدين قبل الوصية. لكن الحكمة كما قال علي بن أبي طالب أن تقرؤونها من بعد وصية يوصى بها أو دين والنبي صلى الله عليه وسلم قدم الدين على الوصية بيّن ذلك علي بن أبي طالب. فسألنا عن الحكمة ولما قدم أو قدمت الوصية في الذكر قلنا لأنها مشاعة لإيش للإهمال في وسيلة أن تهمل لأنها لما كانت وصية قال لا نقدم الدين وإذا قدم الدين قال دعك من الوصية لها قسم التركة فيغفلون الوصية. فبين لهم الله جل وعلا في كتابه أنها من الأهمية بمكان فلذلك قدم الوصية في الذكر كأنه يقول أؤكد عليكم اتقوا الله الوصية إلى النفاذ نفذوا الوصية. مفهوم؟ هذه بالنسبة لذكرها في الكتاب. الإرث بعد ذلك يأتي توزيع الإرث والإرث له أسباب وأيضا في موانع. فأي حكم لابد أن تعمل به له أسباب وشروط وله موانع فلابد من توفر الأسباب والشروط وانتفاء الموانع. أما أسباب الإرث فثلاثة. السبب الأول النسب وهي القرابة والنسب طبعا عندنا في مصر معناها إيه؟ المصاهرة ده خطأ. السبب الثاني المصاهرة. السبب الثالث الولاء. طيب إذن أسباب الإرث ثلاثة. السبب الأول النسب النسب وهي القرابة. قال الله جل في علاه يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كنا نساء فقط ثاني فلهن الثلث مما ترك قال الله جل وعلا فأبويه. قال الله جل وعلا لأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه سدس. هذه الآية كلها جاءت تبين لنا إرث إيش؟ النسب، النسب الأصل الأبوين والفرع الابن والنسب وإيه؟ والحواشي الإخوة، هي تعتبر أعمام الولد. فهنا هذا هذه الآية على إرث النسب. السبب الثاني هو المصاهرة. قال الله جل في علاه ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد إلى آخر الآيات، هذه الدلالة على المصاهرة. الثالث، السبب الثالث الولاء، لقول الإنسان في حديث ابن عمر إنما الولاء لحمة كلحمة نسب، إنما الولاء لحمة كلحمة نسب. وهذه بالنسبة لأسباب الإرث. أما بالنسبة لموانع الإرث فثلاثة أيضا. الأول القتل، إذا قتل الابن الأب من أجل التركة لا يؤتى بنقيض قصده. ونطبق فيه القاعدة من تعجل شيئا قبل أواني عوقب حرماني. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم، فكان الإجماع على الثانية لا الأولى. إيش الثانية؟ ليه الكافر الكافر لا يرث الكافر المسلم، هذا بإجماع. أما لا يرث المسلم الكافر حدث فيها خلاف، قال شيخ الإسلام وهو قول أبي حنيفة المسلم يرث الكافر. واستدل الإمام يعني أبو حنيفة استدل على ذلك بعموم قول صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. ويمكن أن يستدل لهم بدليل أخرى. إيش هو؟ ممتازة يا عندك أيوة هاتها بقى أصال إن المسلم يأخذ إيش؟ مكان الكافر، لأن الله جعل خلقه مكانين في الجنة ومكانين في النار، يرث المسلم الكافر والكافر يأخذ المسلم مكان المسلم. فهنا ممكن يستدل لهم، لكن هذا قياس إيش مع الفرد. وأيضا استدلوا من النظر، قالوا لأن الأصل نحن ندور على انتفاع المسلم، وبأخذ الإرث من الكافر ينتفع المسلم، ينتفع المسلم. وهذا كلام باطل من وجوه صحيح الراجح أن المسألة على العموم كما قال الجمهور، وأن المسلم لا يرث الكافر ولا الكافر يرث المسلم لحديثين اثنين. الحديث الأول هو هذا الحديث، حديث الذي صرحت به الآن، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. والحديث الثاني لا يتوارث أهل من بين لا إرث بين أهل ملتين، لا توارث بين أهل ملتين. فهذه دلالة واضحة جدا على عدم الجواز. ومن ذلك فعليا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم مات عم من أبو طالب، وكان علي بن أبي طالب على الإسلام، وجعفر بن أبي طالب على الإسلام، وعقيل في هذا الزمن كان على الكفر، فورث عقيل أباه ولم يرث جعفر ولا علي. لذلك لما السلام ذهب فاتحا لمكة قالوا له أتنزل في بيت عقيل أو في بيت عبد أبي طالب؟ قال وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ يعني هو امتلكها بالإرث لأنه كان آنذاك إيش؟ كافرا، وكان يستحق الإرث، وعلي ما كان مسلما فلا يستحق الإرث. وهذا تقرير من السنة التقريرية على أن المسلم لا يرث الكافر، وهذا هو الراجح الصحيح. وأيضا من ذلك الرق، من الموانع الرق، فالرقيق لا إرث له من النظر، لأن الرقيق لا يملك شيئا، فهو لو أخذ الإرث ذهب المال إلى سيده، يبقى إذن أخذنا الإرث من المستحق إلى من لا يستحق، أخذ المال أجنبي عن الأسرة. فلذلك قالوا الرق لا مانع من موانع الإرث، الرق مانع من موانع الإرث. يبقى لنا الكلام على حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. هنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم جعل أصناف الإرث أو الذين يرثون، قسمهم النبي صلى الله عليه وسلم على صنفين، صنف يرث بالفرض وهو النصيب المقدر، وصنف يرث بالمشاع ليس له نصيب مقدر، بقول السلام الحق الفرائض، والفرائض جمع فريضة وهي النصيب المقدر في الكتاب. أنت الآن بتأخذ علم سنتين في الساعة تنتبه، ما ينفعش. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض اللي هي النصيب المعروف بأهلها فما بقي فلأولى ذكر. نعم عندك إيش؟ شروط ايش؟ شروط الارث ما بيناها، ما هي الاسباب؟ النسب والمصاهره وايش والولاء. طيب هناك شروط اخرى تاتي بعد ذلك في مسائل داخليه جزئيه، احنا بنتكلم على اصول عامه، فهمت؟ جيد. قال ان سلم الحق الفرائض باهلها النصيب المفروض المعروف ونصيب اخر مشاع. اما النصيب المفروض المعروف ففي كتاب ربنا جل في علاه الفرائض ست فرائض في كتاب ربنا ذكرها، النصف واضرب الاثنين، نصف واحد على اثنين، اضرب مرتين في اثنين يبقى ثلاثة، أتيت بثلاث فرائض. وبعدين ثلاث فرائض نبين لك ما هي، الاكتساب نصف ونصف اللي هو الربع ونصف والثمن، يبقى نصف والربع والثمن، هذه فرائض ثلاثة. بعدين ثلثين، اثنين على ثلاثة. طيب والثلث والسدس، والثلث والسدس، يبقى فرائض ستة في كتاب ربنا. لو أخذت المقام، تعرف المقام البسط ولا ما تعرف؟ أخذت المقام اثنين، اضرب مرة في اثنين ومرة ثانية في اثنين، يبقى نصف اضربه في اثنين، ربع اضرب في اثنين، ثم أيضا تأتي في يعني اجعل الأصل هو النصف والأصل الثاني أصلان من الفرائض في الكتاب، أصله النصف والأصل الثاني الثلث، اضرب مرتين في اثنين، نصف ربع ايش؟ ثم مفهوم؟ طب الأصل الثاني الثلث، اضرب في اثنين يكون ثلث، وبعدين افرد واحد قارب ثلثين يبقى الثلث، ولكن جعلها اثنين فوق في البسط، يبقى هذه الفرائض الست. الفرائض الست، النصف وأهل النصف الذين يرثون النصف هي البنت، البنت التي ليس لها أخ معصب في درجتها. والدليل من الكتاب قال الله جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وقال الله جل وعلا فإن كانت واحدة فلا النصف، إن كانت واحدة فلا النصف، يبقى النصف يعني نصيب الأخت التي ليس لها معصب. أيضا البنت وإن نزلت هذا هو ميراث، هذا هو فرضها، يعني وإن نزلت يعني بنت البنت وبنت بنت البنت إلى آخر، لو نزلنا حتى إلى شهر هذه لها النصف طالما اللي فوق التي فوقها لا ترث. وأيضا من النصف ممتاز صحيين هم مستيقظين، بنت البنت لا ترث لأنها إيش؟ ليش عصبة؟ أنا اشترط هنا جاءك سبب هو اللي تريده من العصبات، لابد يكون عصب، يبقى البنت وبنت الابن وبنت ابن الابن وبنت ابن الابن بنت ابن البنت لا يرث، طالما دخل في في في في, في الذي يدلي به الوارث بنت يبقى لا يرث، خلاص لابد يكون عصب، مفهوم؟ تمحيد العصوبة والرجولة. فنقول يبقى بنت الابن إن لم ترث البنت فميراثها أيضا النصف، أيضا التي ترث النصف أيضا الأخت، الأخت عند خلو هذه بقى الشروط الآن التي يريدها الأخ الكريم، شروط في الجزئيات بشرط عدم فرع الوارث وبشرط عدم وجود الأخ المعصب في نفس الدرجة والجهة والقوة كما سنبين. الأخت بقول الله جل وعلا إن امرؤ هلك ليس له ولد وليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، يبقى النصف بشرط ألا يكون فرع وارث ولا أخ معصب في نفس الدرجة. معايا ولا مش معايا؟ طبعا الشرط الثالث الأصل وارث، عامة احنا بنتكلم على الأصول، إن احنا طالما قلنا دخلنا كلالة يبقى مفيش أصل وارث. معي؟ ومع أن أنا ما أسمعش صوتي بالإخوة الحمد لله خلاص وصلوا إلى الصحراء الغربية. معي النصف من يرث؟ صوت واحد وبنت الابن واحد والنزل وإيش تاني؟ والأخت، نعم والأخت، ممتاز ممتاز. أيضا من ذلك بالنسب بقى بالمصاهرة الزوج، الزوج أيضا من أهل النصف بقول الله جل في علاه ولكم نصف ما ترك أزواجكم إلا ما يكن لهن ولد، يبقى هو له النصف بشرط عدم وجود الفرع الوارث. هذا بالنسبة للنصف، هذا الفرض الأول في الكتاب. الفرض الثاني في الكتاب الربع، والربع نصيب من؟ الزوج بشرط وجود قول الله جل في علاء فإلا ما يكن لهن فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصى بها أو دين. فأيضا الربع للزوجة، للزوجة إن لم يكن للزوج فرع وارث. طبعا هنا عشان بس يكون إتمام الفائدة، الفرع الوارث لا يرتبط بها أو به، مفهوم كيف؟ يعني لو كان الفرع الوارث اللي موجود مش منها، رجل متزوج مرة امرأة أخرى وعنده ولد، برضه لها الثمن. الفرع الوارث انعدام الفرع الوارث يستلزم الربع للمرأة. النصيب الثالث هو الثمن، والثمن هو للزوجة. طبعا أيضا إذا قلت للزوجة، لو رجل أقام السنة التي قد ماتت ولا يستأشد أحد ويستطيع أن يحييها، وهي لو تزوج أربعة، يبقى الأربعة يشتركنا في إيش؟ الثمن أو في الربع. الثمن للزوجة مع وجود الفرع الوارث بقول الله جل في علاه، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم بعد صفتنا بها. الأصل الثاني وهو الثلثان، الأصل الثاني هو الثلثان، ويكون للبنتين ولبنتي الابن أيضا، بشرط ألا يكون هناك أخ في الدرجة يعصب. والدليل لذلك من السنة حديث سعد بن الربيع أنه مات وترك بنتين وزوجة، فجاء عمهم فأخذ المال، قال أنت أنا العصب أنا أخوه، فأخذ المال فذهبت تبكي واشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن فلان بن الربيع أخذ المال وترك البنتين بلا مال ولا زواج لهما إلا بالمال. فأنزل الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم استدعوه فأتوا به، فقال له أعطي البنتين الثلثين وللأم الثمن والبقي لك. قال أعطي البنتين الثلثين وللزوجة الثمن، الأمهم يعني الثمن والباقي لك. هنا طبق الحديث فعليا، عندنا سنة قولية صارت سنة فعليا، أعطي البنتين الثلثين والأم الثمن، إيش هذا؟ الحق الفرائض بأهلها، ثم قال الباقي لك، فما بقي فلأولى رجل لك، قاله الباقي لك. أيضا من ذلك الأختين، الثلثان للأختين الشقيقتين، فإن لم تكن الشقيقتين تكون كانت لأب، نعم لهما الثلثان. وهذه أيضا دليل قول الله جل في علاه، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. آخر سورة النساء، وأيضا الثلثان للثلاث بنات أو الثلاث أخوات أو ثلاث بنات الإب، بقول الله جل في علاه فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، فلهن ثلث ما ترك. الفرض الذي يلي الثلثين الثلث، والثلث هو للأم بشرط عدم وجود الفرع الوارث أو الإخوة. وبعضهم قال الإخوة مجتمعة يعني أكثر من أخ، ولو أخ منفرد لا يحجب، وإن كان الصحيح حتى لو الأخ موجود يحجب. فالأم لها الثلث بقول الله جل في علاه، فإن لم يكن له ولد وارثه أبواه فلأمه الثلث. وماذا للأب؟ تعالى بنام بخلق قدير المنطار. فبالأب له إيش؟ يطلع هكذا ما عنده شيء مشكلة عدم وجود فرع وارث، ياخد إيه؟ ما الدليل على ذلك؟ ايوه هو ده، اهرب سنه ولا هتجد حد يساعد. حمد الحميد دون الدنيا، عشان ابين لك ان هي المساله مش عليك فقط. قل انت فاجئتني، سيبنا تروق روي في الامر هات، بس لا انا اريد بالكتاب. ها بالكتاب بالكتاب لا ده في نفس الآية حمود، والله الرجل ربنا فتح عليه وأجاءت بها وورثاه أبواه. يبقى دخل في الإرث ولا ما دخل في الإرث؟ جيد. فالأم لها الثلث مع عدم وجود فرع الوارث أو الحواشي الأخ أو الإخوة. أيضا للأختين الثلث، أيضا للإخوة الأم، إخوة الأم سواء بقى ذكور وإناث، سواء ذكور خلص إناث خلص لهم الثلث. أو الله جل في علاه وإن كان رجل يورث كلالة، يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما سدس مما طرح، وإن كانوا أكثر من ذلك سواء خلص أو مخلصين، وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. طبعا هذه الآية قرأها ابن مسعود، فله أخ أو أخت من أم، لأنها حاصرة وقاصرة في الإخوة في أم. الفرض الذي بعده هو السدس. السدس فرض للأم، طبعا فرض للأم وإن على فرض للأم عند وجود الفرع الوارث أو الإخوة، جمع الإخوة أو الأخ على الراجح الصحيح. قول الله جل في علاه: ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد، إلى قول الله جل في علاه: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. أيضا السدس للأب وإن على. الآية نفسها قال الله جل وعلا: فلكل واحد منهما السدس مما ترك، والجدة أو الجدات، وإن علونا فلكل واحدة السدس. والدلالة على ذلك من السنة ليست من الكتاب، لأن أبا بكر لما جاءته الجدة تسأل عن ميراثها فقال: لا أعلم لك في كتاب الله من شيء، ولا أعلم لك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من شيء، انتظم ما انفرض. وقال: أنا أمير المؤمنين، أنا لفتي، انتظم. فاستشار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة فشهد عنده أن السلام أعطى للجدة السدس. السدس أيضا فرض ونصيب للجدة، والسدس أيضا ولد الأم الواحد أو البنت الأم الواحدة، فلكل واحد منهما السدس مما ترك. وأيضا السدس لبنت الإب مع البنت الصلبية، بنت الإب مع البنت الصلبية. وهذه مشهورة جدا في حادثة ابن مسعود، عندما قالوا له لما أبو موسى الأشعري قال: الرجل مات عن بنت وبنت ابن وعن أخت، فقال الأخت النصف والبنت النصف، ولا شيء لبنت الابن، محجوبة بالبنت. كما سنبين أن هذا النصيب الفرائض له أمور معينة هنرتبها الآن، ضابط للإخوة كلها، خليكم كلكم تسمعوها، لأن ده قالب تحفظوه جيدا يضبط لكم المسألة. فقال أبو موسى هذه الفتوى ورجع إلى ابن مسعود قال: قد ضللت إذا وما أنا من المبتدئين، عندي فيها سنة، فقد ضللت لأننا فيها إيه سنة، وهذا كلام مخالف للسنة، لا قول لأحد كائنا من كان مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال للبنت النصف وبنت الابن السدس تكملة ثلثين، وللأخت الباقي تعصيبا، وهذا التعصيب تعصيب مع الغيب. وهذا الإرث بإيش؟ الإرث بقول صلى الله عليه وسلم: أحقوا الفرائض بأهلها. النصف الثاني قال: فما بقي فلأولى رجل ذكر، يعني الإرث بالتعصيب. والتعصيب العاصب هو كل قريب يدلي إلى الميت بذكر، يدلي إلى الميت بذكر لا أنثى فيه، لو دخل أنثى فأعلم أنه إيش؟ مش صحيح، جد مش صحيح، ابن مش صحيح. فهو كل العاصب كل قريب يدلي إلى الميت بذكر لا أنثى فيه، كل قريب يدلي إلى الميت بذكر لا أنثى فيه. ها؟ يدلي يعني وسط، جدي أبويا الوسط بيني وبينه، أنا ما لا أقرب له إلا بأبي، يعني الحب. نعم يا أخي أصبر، في السدس ما قلناش خلاص، يا المهم ضبط لهم البنت مع بنت مع بنت مع بنت الاب، ممتاز. طيب جزاك الله خير. أخت الأخت الأب لو ترك مات وترك أخت وأخت الأب، فبشرط طبعا ما يكونش فيه معصب، طيب الأخت لها النصف، وأيضا الأخت الأب لها السدس تكمل السدسين. ليه؟ الضابط في هذه المسألة أن ميراث البنات أو الأخوات لا يعلو عن الثلثين، فحيثما جئت بالثلثين قد أتيت بفرائض البنات أو الأخوات. جيد؟ وين بقى وقفنا؟ العاصب اللي هو يدلي بذكر لا أنثى فيه، كابن ابن ابن ابن ابن الابن، كجد أبو أبو أبو الأب، كل هذا يعتبر معصب. الأخ أو الأخ أو ابن الأخ أو العم أو ابن العم، كل هذه تعتبر التعصيب، لأنه يدلي إلى الميت بذكر يرث. العصبة على الإرث بالتعصيب على أقسام ثلاثة: تعصيب بالنفس، تعصيب بالغير، تعصيب مع الغير. عصبة على ثلاثة، هذه ضوابط المواريث بأسرها والله: تعصيب بالنفس، تعصيب بالغير، تعصيب مع الغير. التعصيب بالنفس الأصل والفرع والحواشي، الذكور تعصيب بالنفس أصل وفرع وحواشي. أصل إيش؟ أب وإن علق، فرع الابن وإن نزل، وحواشي إخوة وأبناء إخوة وأعمام وأبناء الأعمام، مفهوم؟ لو العم السابع حتى كل ذلك يدخل في التعصيب بالنفس، هذه هي التعصيب بالنفس. فإذا مات رجل عن عن عن عن, عن ابن وأم وأب، فالأم لها سدس والأب له سدس، والابن له الباقي تعصيبا، لأن الأب له فرض فورث بالفرض. أيضا لو قلنا رجل مات عن بنت وأم وأخوين شقيقين، مات عن بنت وأم وأخوين شقيقين، ورث البنت النصف والأم لها السدس، وللأخوين شقيقين الباقي تعصيبا، باقي تعصيبا. إن تعددت العصبات بالنفس، نقولنا العصبات بالنفس إيش؟ كل ذكر طيح أصل وفرع وحواش، أضبط هذا الضبط، العصبة بالنفس بنوة وبوة أخوة عمومة وذل ولاء، ذل ولاء تتم هذه الولاء، ما فيش من ولاء الآن لكن احفظها كده بنوة. يبقى لو كان الرجل فلأولى، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال في الحديث؟ نحن ما زلنا مع الحديث، قال فلأولى، فالأولوية هنا تقدم، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلأولى رجل ذكر، قلنا إذن الأولى بنوة، البنوة تقدم على الأبوة. لما؟ لأن الأب وإن كان هو الأصل له فرض، له فرض ممكن نجعله في الشطر الثاني من الحديث، لكن الابن ليس له فرض بحاجة، مفهوم ولا غير مفهوم؟ نعم، بنوة أبوة أخوة عمومة وذي الولاء التتم. فإذا اجتمع البنوة قلنا سيتحكم فيها أمور ثلاثة، جيم قاف قاف، هذه معادلة رياضية للمهندس عشان يحفظها، جيم قاف قاف، جهد فقربة فقوة، جهد فقربة فقوة. لو قلنا بالبنوة مات وترك ابن وابن ابن وابن ابن ابن ابن، يبقى الدرجة كلها درجة واحدة ولا لا؟ هي درجة البنوة، وترك أبا وأخا. فنقول الآن كل اللي تركهم إيه؟ عصبة، عصبات، وعصبة في إيه؟ بالنفس. لما اجتمعت العصبات بالنفس نطبق القاعدة، ترك ابنا وابن ابن وابن ابن، وترك أخا وابن أخ، وترك أبا وترك جدا. جيد؟ تعال ننظر بقى الآن، الكل عصبة بالنفس، قلنا الترتيب لنورث بالعصبة هو إيش؟ بنوة أبوة أخوة عمومة، يبقى ألغي الأخوة، انتهى الموضوع، الأخوة اتلغت. طبعا الأخوة هذه لا يرث أيضا إلا بإيش؟ سنبين بنوة أبوة، يبقى البنوة لغت الأبوة ولغت الأخوة، عصبة بالنفس ما فيش إرث بالعصبة إلا البنوة، تقدم على الكل. والأب يرث أنه لا يمكن أن يدخل الحرمان كما سنبين، لأنه عنده فرض، فسيرث بإيش؟ بالفرض. والأب يحجب الأخوة والابن يحجب الأخوة، وفي النهاية قلنا لا كلهم عصبة بالنفس، يبقى إذن الابن عمل إيش بالأخوة؟ طيرهم، قال لا تعال أنت لست بأقرب مني، أنا أقرب منك. الجهة هنا وجهة البنوة تقدم على جهة الأخوة. طيب انتهينا من الأخوة، بقي الأبوة وإيش؟ الأب مع الجد، قلنا الأقرب يحجب الأبعد، انتهى الموضوع. البنوة نطبق القاعدة، جهة فإيش؟ فقربة فقوة. طيب الجهة هنا بنوة، كلها بنوة، ابن وابن ابن، صح؟ القربة الابن أقرب من ابن ابن، الابن أقرب من ابن الابن. ولو قلنا في الأخوة يبقى الأخ الشقيق في الجهة، في الجهة أخوة، والقربة الأخ الشقيق أقرب من الأخ الأب، ماشي؟ أو أقوى منه، أو أقوى من هذا الضابط الثاني. في العصبة بالنفس فيها حج، حتى العصبة الفرائض فيها حج، والحجب حجبان، حجب بحرمان وحجب بنقطة. أما الحجب بحرمان لا يدخل على صنفين بحال، الأبوين والزوجين، ما في شيء اسمه حجب حرمان بحال من أحوال من الأبوين والزوجين، يا رسال، لكن يدخل عليهم النقصان. نعم، قال الله جل وعلا ولأبوين لكل واحد منهم السدس، لكن لما لم يكن له الفرع الوارث ولا الأخ الوارث إيش قال؟ قال فلأمه السدس، فهذا وجود الفرع الوارث حجبها من السدس إلى السدس، هذا اسمه إيش؟ لكن لا يمكن أن يكون يدخل حجب الحرمان، وكذلك الأب. والزوجين أيضا، أن الله جل وعلا يقول ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع، حجب من النصف إلى الربع، هذا حجب نقصان. يبقى إذا كان حجب النقصان يدخل على الزوجين، حجب الحرمان لا يدخل على الزوجين ولا على الأبوين، لكن يدخل حجب النقصان. أما حجب الحرمان ضابطه يدخل على كل من يدلي إلى الميت بوارث، كل من يدلي بالميت ده ضابط احفظه، كل من يدلي إلى الميت بوارث فلا يرث معه. الجد يدلي إلى مات وترك أبا وجدا، الجد يدلي إلى الميت بوارث، من هو؟ الأب. يبقى لا يرث مع وجود، يبقى لو وجد الأب الجد إيش؟ محجوب. مات وترك ابن وابن ابن ابن الابن يدلي إلى الميت بإيش؟ يدلي إلى الميت بإيه؟ طبق القاعدة. يبقى الابن ابن الابن لا يرث مع وجود الابن الذي يدلي به، يبقى ضابط القاعدة احفظها جيدا، كل من أدلى إلى الميت بوارث فلا يرث معه. حجب الحرمان، كل من يدلي إلى الميت بوارث فلا يرث معه. هذا بالنسبة لحجب الحرمان وتطبيقه أنتم تذهبون بقى إليه. هذه العصبة الأولى. العصبة الثانية العصبة بالغير، والعصبة بالغير هي عصبات النساء معهن الرجال، لسنا نساء خلص. عصبات العصبة بالغير نساء مع رجال، ضابطها كل امرأة مع رجل في نفس الدرجة، كل امرأة مع رجل. يبقى بنت معها ايش؟ معها اب ممتاز، فالاب يعصبها وللذكر بالتحدث المساء هموت. كل امرأة مع رجل في نفس الدرجة، بنت بنت ابن بنت ابن صح، يبقى بنت بنت ابن صح معاها، يبقى الاثنين بنات ودخلوا الاثنين عصبوا في النفس الحمد لله. بنت ابن ابن ابن بنت ابن ابن الابن ممتاز. يبقى كل رجل مع اخت، اخت من اب، اخ من اب، اخ لا اخ شديد، هي مسألة اخرى بقى خلافية، لا اخ من اب عشان تضبطين مسألة. كل امرأة مع رجل فيه الا في حالة واحدة على الراجح عند الجمهور، بنت الابن مع وجود البنت شرط، مع وجود البنت وابن ابن الابن، ابن ابن الابن انت الدرجة من ايش؟ من بنت الابن، واحنا اشترطنا ان يكون في نفس الدرجة، لو مسطرة كده بنت وبنت اهو هكذا. لكن الثاني مات وترك بنت فوق وبنت ابن وابن ابن تحت، مفهوم؟ جيد. ولو هيبقى اسعد السعداء لو الارث كله ايش؟ الفرائض كلها لحقت بعليها وبنت الابن ما فيش عندها شيء. المهم الغرض المقصود لو بنتها، الغرض المقصود بنت، هذه بنت بنت الابن وابن الابن تحتها بدرجه. قال العلماء يصعد هو لو البنت دي طلعت من موت بلا حمر، ده نصيب البنات. يبقى اذا بنت الابن ليس لها شيء، فتسعد بايش؟ ده ابن السعادة هذا، فتسعد به فيصعد فيعصبها ويأخذ الذكر مستحضر، مفهوم؟ هذه العصبة معه الغير، ممتاز. يبقى لنا العصبة معه العصبة بالغير، صح. يبقى لنا العصبة معه ايش؟ العصبة مع الغير النساء الخلص، نساء الخلص، وهذه تكون في الأخوات، هذه تكون في الأخوات الشقيقات أو الأخوات الأب مع البنت الصلبية، بنات صلبية. لو مات رجل عن بنت وأخت شقيقة فللبنت النصف وللأخت الباقي تعصيب، لا تقول للأخت النصف فريضة، وللأخت الباقي تعصيب، تسمى تعصيب مع إيش؟ يبقى ضابط التعصيب مع الغير هو للنساء الخلص، وأقصد بهن الأخوات مع وجود البنت الصلبية، مع وجود البنت الصلبية. هذا بالنسبة لما جاء من الأحاديث في المواريث. إتماما للفائدة هو ميراث الكلالة، إتماما للفائدة هو ميراث الكلالة. فقال الله جل وعلا يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وورثه، ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك فهو يرثها إن لم يكن لها ولد، إلى آخر الآيات. وقلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم عمر الخطاب راجعه جدا في مسألة الكلالة حتى ضربه في صدره وقال يكفيك آية الصيف، وأيضا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه لما سأل سلم على الكلالة ونزلت فيه هذه الآيات. الكلالة اختلف فيها العلماء على أقوال. القول الأول قول الجمهور وهو جمهور الصحابة أبو بكر وابن عمر وابن مسعود وابن عباس كل هؤلاء قالوا الكلالة هو الذي لا والد له ولا ولد. كلالة الذي لا أصل له ولا فرع. واستدل على ذلك بظاهر الآية يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد. التنصيص هنا على إيش؟ ليس له ولد. طب وين الوالد؟ قالوا أدلتنا هذه الآية. فهموا السؤال؟ الكلالة قال أبو بكر خلينا مع البكر. قال أبو بكر الكلالة هو من لا أصل له والد ولا فرع ولا. واستدلوا على ذلك بالآية يستفتونك في الكلالة قل الله يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلا نصف ما ترك له. هنا الآية أثبتت أن الكلالة الرجل الذي لا ولد له. وين بقى يستدلون بالآية دي على أن الكلالة لا والد له؟ أنت بتحوم حول المنارة بس جيد جزاك الله خير. ممتاز ممتاز. لو في والد يبقى الأخت لا ترك. لما قدر لها نصيب وقال لها النصف علمنا أنه إيش؟ لأن شرطية الإرث الإخوة والأخوات عدم وجود الأصل الوارث أو الفرع. دي شروط. هذه الشروط التي طلبها الأخ في الجزئيات لابد يكون ما في فرع وارث ولا أصل وارث. فلما قال الله جل وعلا فلها نصف ما ترك يبقى فيها دلالة أنه ليس له إيش؟ ولد. قالوا بهذا بظاهر النص أن الكلالة ما لا ولد له ولا والد. ومن السنة حديث جابر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنما يرثوني كلالة. وجابر حاله لما قال يرثوني كلالة لا ولد له ولا والد. لا ولد له ولا والد. وأيضا قالوا الإجماع على ذلك وهذا إجماع مسعود. صحيح أنه ليس بإجماع. الثاني الكلالة قول الثاني الكلالة هو من لا والد له فقط. تمنى عمر بن الخطاب هذا القول. لكن الدليل الأنصع هو الدليل الأول. وأيضا القول الثالث الكلالة هو من ليس له ولد بنص الآية. قلنا ونص الآية فيها إشارة إلى أن الكلالة ليس له والد لأنه ورث الأخت. فإن كان التوريث الأخت دل على عدم وجود الوالد الأصل الوارث. إذن الصحيح الراجح هو القول الأول وقول الجمهور وأن الكلالة هو من لا ولد له ولا ولد ولا ولا ولد يعني لا أصل ولا فرع. وكيفية توريث الكلالة لها أحوال. أولا ليس له ولد وله أخوات أو له إخوة أشقاء. فإن كان له أخت شقيقة فلها نصف ما ترك بقول الله جل وعلا لامرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. كانت أكثر من واحدة فلهن بميراث الكلالة الثلثان بقول الله جل وعلا وإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. وهذا من باب أولى يكون للأكثر من من من من, من أختين. في الأختين قال لهم الثلثان في الأكثر من باب أولى أن يكون لهم أيضا إخوة وأخوات أشقاء. فهؤلاء يرثون بالعصبات. العصبة إيه؟ عصبة إيه؟ عصبة بالغير مش مع الغير. مع الغير دي ناس خلص يا أخي. إخوة وأخوات يرثون بالعصبة بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين بقول الله جل وعلا فإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. طيب له إخوة أو أخوات لأم هو كلالة يعرف كلالة لا ولد له ولا والد وله إخوة أو أخوات. كتاب بين لنا لو كان أخا فله السدس لو كانت أختا فلها السدس. وإن كانوا ذكور خلص أو إناث خلص فكلهم شركاء في إيش أو مخلطين فللذكر ليس للذكر مثل حظ الأنثيين بل للكل بالمواساة لأن الله جعل عمم وقال فهم شركاء في الثلث على التعب. هناك مسائل لنختم هذا الباب مسائل خلافية في توريث الكلالة. من هذه المسألة إن كان للميت جد فهل نورث كلالة؟ لا. كان الميت جد فهل نقول بتطبيق التوريث كلالة أم لا؟ هذه المسألة على قولين. القول الأول قول الحنابلة والأحناف هؤلاء، بل والجمهور الذين قالوا بأن الجد ينزل منزلة الأب كما قال ابن عباس: ألا يتقي الله زيد؟ أما جعل الله الجد أبا؟ قال ملة أباء إبراهيم، وقال ألا يتقي الله زيد؟ يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا. فالذين يقولون أن الجد ينزل منزلة الأب لا يورثون كلاله، لأنه ينزل في الأب الآن. ومن قالوا بأنه توريث بأن الجد لا ينزل منزلة الأب يورثون كلاله، وهذا قول الشافعية والمالكية. القول الأول هو الراجح، القول الأول هو الراجح. المسألة الثانية خلافية في مسألة الكلالة أيضا لو كانت له بنت، لأن الله جل وعلا قال: وإن امرؤ هلك ليس له ولد. فلو كانت بنت ليست ولد، قال ابن عباس: لو كانت بنت يرث كلالة، كانت بنت يرث كلالة، لأن الله نص في كتابه أنه قال: إن امرؤ هلك ليس له ولد، وهو ليس له ولد، له بنت إذن يورث كلالة. هذا كلام فاطل لا يصح، والجمهور أنه لا تورث كلالة، أن البنت تنزل منزلة الولد. وقول لا جل وعلا: إن ابنه ولد على المحمود ذكر كان أو أنثى. هذا بالنسبة لآخر الكلام على هذه المسألة العظيمة، وهي مسألة المواريث. قد أخذتم ما شرح في سنتين، والله أخذتم هذا في ساعة واحدة، يبقى فقط بقى مسألة توريث الخنثى والحمل والمناسخات، هذه مسألة الكعب العالي. لكن أنتم الآن حق يعني على الأقل أدركتم ما فاتكم من أصول مسائل المواريث. وفي أي سؤال تفضلوا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.